والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين وإمام المتقين أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وترك الأمة على محجة بيضاء في الدين في العبادة في الأخلاق في المعاملات في الخلافة في كل شيء. قال الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وخلفه في أمته أفضل أمته وخيرها أبو بكر الصديق رضي الله عنه بإشارة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خلفه في الإمامة في الصلاة ولم يخلف غيره، وقال: لا يبقى باب في المسجد إلا سد إلا باب أبي بكر. وقال: إن أمن الناس علي في ماله وصحبتي أبو بكر. وقال: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته. وخلفه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في إمامة المسلمين في الحج عام 9 من الهجرة، ثم ردفه بعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما. وأتته امرأة في حاجة فوعدها أن تأتيه العام القادم، فقالت: أرأيت إن لم أجد؟ قال: إن لم تجديني فأتي أبا بكر. وهذا كالنص على خلافته رضي الله عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم إن أبا بكر رضي الله عنه خلف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم من هو خيرها بعده رضي الله عنه، خلف عليها عمر بن الخطاب الذي يضرب إلى اليوم في خلافته العدل والرعاية والأمانة. ثم خلفه أي خلف عمر رضي الله عنه عثمان بن عفان رضي الله عنه، بعد أن قرر ذلك المجلس الاستشاري الذي أنشأه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأوصاه. ثم خلف عثمان أحق الناس بالخلافة بعده علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هؤلاء هم الخلفاء الراشدون. ترتيبهم في الخلافة على ما سمعتم: الخليفة الأول من؟ أبو بكر. الثاني عمر. الثالث عثمان. الرابع علي بن أبي طالب. هذا ديننا وهذه عقيدتنا. وقد عرفتم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وأول من يذكر في هذا الوصف هؤلاء الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم. وقد صرح علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو الصادق فيما يقول فيما سأذكره حين سأله ابنه محمد بن حنفية أي الناس خير؟ قال أبو بكر. قال ثم من؟ قال عمر. هكذا صرح كما أخرجه البخاري رحمه الله في صحيحه، ولم يسأله بعد ذلك عن أحد، لكنه قال ثم أنت، يقول لعلي قال ما أنا إلا رجل من المسلمين. خلفه أمته، خلفه خلفاؤه في أمته فمشوا بها على أحسن نظام وأحسن منهج، والتاريخ شاهد بهذا. لسنا ندعي قولا نطلقه بلا دليل، ولكننا نذكر قولا تؤيده الأدلة والتاريخ الصحيح. فصلوات الله وسلامه على نبيه وخلفائه وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن سلكوا طريق السلف ونهجوا نهجهم في عباداتهم ومعاملاتهم وأخلاقهم وفي كل شيء، حتى نكون ممن حقق قول الله عز وجل فيمن جاءوا من بعدهم: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أما بعد، فإننا في الليلة الماضية تكلمنا على مسائل، أهمها ما ورد علينا من سؤال واستوعب عامة وقت الدرس، ألا وهو عليكم الجواب. تفضل. القرآن مخلوق؟ لا، القرآن مخلوق تكلمنا به قبل. نعم، تكلمنا عن رؤية الله تبارك وتعالى عيانا يوم القيامة، وردنا على شبهة من نفى رؤيا، وذكرنا الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وإجماع أئمة المسلمين. تمام، تكلمنا عن رؤية الله سبحانه وتعالى هل يرى أو لا، وقلنا إن أما في الدنيا فلا يرى، واستدللنا لذلك بآية من كتاب الله، من يذكرها لنا؟ نعم، سأل موسى ربه أن يراه شوقا لله عز وجل، ولكن الله بين له أنه لا يمكنه ذلك، وأمره أن ينظر إلى الجبل، فإن استقر مكانه فسوف يرى الله، ولكن لما تجلى الله للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. وبهذا يتبين لنا كذب من يدعي أنه يرى محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيا بعد موته، أو يرى ربه وهو في الدنيا. أما الأول فإنه لا يمكن لأحد أن يرى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيا، لأن نسأل هل الرسول مات أم لا؟ مات. هل يمكن أن يبعث أحد مات قبل يوم القيامة إلا أن يقع ذلك آية للنبي؟ متى نبعث؟ ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. فهل يعقل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث ويرى حيا ويدخل على قوم مجتمعين ويسلم ويقومون تعظيما له ويقول عليك السلام يا رسول الله؟ نعم، في ناس يقولون هكذا. نعم، هذا ساعة سفه في العقل وضلال في الدين. إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يبعث أبدا، إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. أما رؤية الله فمن ادعى أنه رأى الله في الدنيا فهو أعظم خرية ممن ادعى أنه رأى الرسول، لأنه إذا كانت الجبال الصم لا تبقى صامدة أمام رؤية الله فكيف يراه البشر؟ وإذا كان الأنبياء بين لهم أن هذا أمر لا يمكن في الدنيا فغيره من باب أولى. طيب، ذكرنا أن هناك أدلة على رؤية الله سبحانه وتعالى حقيقة يوم القيامة من القرآن والسنة، وإيش؟ إجماع الأمة، والثالث يعني قسم إجماع الصحابة، والثالث الأئمة، إجماع الأئمة المعتبرين. وذكرنا بالأمس عدة آيات تدل على أن المسلمين على أن المؤمنين يرون الله عز وجل، عدة آيات. من يأتي لنا بالآية؟ تفضل قرب كلام نحن فيها. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. طيب، قال لك صاحب البدعة ناظرة، حسنة لا بأس، إلى ربها ناظرة، إلى ثواب ربها ناظرة. أقول له هذا باطل؟ تقول هذا باطل ليش؟ لأن بعد على نص على هذه وأصيب أصول عبيه وفاته إن الله تعالى يرى نقول له هل قال الله إلى ربها أو إلى ثواب ربها؟ نقول له هل قال الله إلى ثواب ربها أو إلى ربها؟ يقول إلى ربها. نقول ما الذي أقحم ثواب هنا؟ نقول على رضي العلم لا فسرها الرسول بذلك ولا الخلفاء الراشدون ولا الصحابة. فمن ادعى أن المعنى إلى ثواب ربها منتظرة فإنه قال على الله بذلك، ومن قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. طيب، اسمع دليل آخر. نعم، قال الله تعالى كلا إن ربي يومئذ لمحجوب في شأن الكفار. قال في شأن الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. أنه إذا احتجب عن الكفار فلن يحتجب عن المؤمنين، وإلا لكان المؤمن والكفار على حد سواء. تمام. أقوم يا جماعة. تفضل. للذين ايش؟ لا احد يرد. للذين ما في هذه الدنيا احذفها. للذين احسنوا الحسنى وزياده. هذا الدليل. النظر الى وجه الله. من قال هذا؟ من قال هذا؟ من قال ان الزياده هي نظر الى وجه الله؟ النبي. توافقون على هذا؟ نعم. سنة. لو قال قائل ما النبي قال ذلك، وسال من اعلم الناس بتفسير كلام الله؟ النبي الرسول الله في مناقشه. طيب، من اصدق الناس قولا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب، من أنصح الخلق للخلق؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. من أفصح الخلق في مقال؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. كم هذه؟ كم صفة؟ أربعة. وهي أنصح الخلق وأفصح الخلق وأعلم الخلق وأطلع الخلق. أصدق. إذن هذه الأوصاف الأربع، يقول العلماء هذه الأوصاف الأربع إذا اجتمعت في كلام كانت دلالته على المراد قطعية. واضح؟ بارك الله. استفدت الأخ؟ أنت أخذت القرض. نعم. قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، هذه الآية يستدل بها المبتدئ. مسكين يا أنت مسكين. هذه الآية تدل على أنه لا يرى، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. يستدل بهذا المبتدئ وهي حجة عليهم، لأن هنا نفى إدراك الأبصار ولم ينفى الرؤية. ونفي الأخص تدل على إيش؟ على وجود الأعم. إذ لو كان الأعم منتفيا لوجب أن ينفى، لأن نفي الأعم يدخل في نفي الأخص، فنفي الإدراك يدل على ثبوت أصل الرؤية، أليس كذلك؟ بلى. كن شجاعا. بلى. طيب أسلم. نعم أخذت أظن. ما أخذت؟ أصبر يا أخي، أنا لا أسمح لأحد يقوم وآخر من قبل. ما أخذت؟ يلا. وش اللي قبله؟ وش اللي قبله؟ لهم ما يشاؤون فيها. لهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد. بما فسر به النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة في سورة يونس. بارك الله فيك. طيب بقاية واحدة فقط. لبيان الامتنان، وأعظم ما امتن الله به على الجنة النظر إلى وجه الله. طيب. أما السنة يا أخواننا فذكرنا فيها أحاديث جمعناها في حديث واحد، ولكني أقول لكم إن السنة متواترة في رؤية المؤمنين لله في الجنة، وأنشدكم بيتين في هذا المعنى، وأنتقلكم في حفظها بعد أن أكررها ثلاث مرات. سمع. نسمح للي يكتبون مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض. نجيب مرة ثانية جميع ولا على واحد واحد؟ جميع. طيب. مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض. نعيدها المرة الثالثة وهي آخر شيء. مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض. لا أنا أعرف من حافظ من قبل يا جماعة. الأخ ما تواتر حديث من كذب وما بنى لله بيته واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض. حفظتها الآن؟ لا اللهم اهدنا هذين. عرف الآن هذين بيتان مفيدان، الشاهد من هذين البيتين قوله ورؤية أنها متواترة عند علماء الحديث، والتواتر ثبوته قطعي، التواتر ثبوته قطعي لأنه لا يحتاج إلى النظر في إسناده كما قاله ابن حجر في النخبة، لا يتوقف الاستدلال به على البحث عن أحوال رواته، فدلالته قطعي فثبوته قطعي. دلالة هذه الأحاديث المتواترة على ثبوت الرؤية بالعين قطعية أو غير قطعية؟ قطعية. لأن أفصح الخلق وأنصحهم وأعلمهم وأصدقهم صورها لنا بصورة نقطعية. ماذا قال؟ ترون ربكم عيانا بأبصاركم لا تضامون في رؤيته، كما ترون الشمس صحوة ليزل بها أسحاب، وكما ترون القمر ليلة البدر. أسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته أن يجعلني وإياكم ممن ينظر إلى الله عز وجل في جنات النعيم. وفي الحديث أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضرة. أما اليوم درس الليلة فسنتكلم على ما سمعنا في قراءة صلاة المغرب في سورة الانفطار: إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. والسؤال سؤالان نحويان: السؤال الأول كيف نعرف السماء في قوله إذا السماء انفطرت؟ الجمع هذا كل ما في إلا واحد رقعي. السماء واعد بفعل محدود فسر الذي بعده هو فطر. ما الذي دلك على أنه فاعل لفعل محدود؟ الأصل عدم الحد. أدوات الشروط لا تدخل إلا على من قال ذلك يعني. أن أدوات الشر لا تدخل إلا على الحال. قال ابن مالك: وألزم إذا إضافة إلى جمل الأفعال كون إذا اعتدل. وهل ابن مالك ملك النحو؟ مو قصدي نبي النحو. إذن السلف فيها ثلاثة وجوه: الوجه الأول ما قاله الأخ أن السماء فاعل لفعل محذوف التقدير إذا انفطر السماء، إذا انفطرت السماء لأن أدوات الشرط لا تدخل إلا الأفعال. الوجه الثاني أن السماء مبتدأ وانفطرت خبر الموت، وقال إن أدوات الشرط ربما تدخل على الأسماء لأن مقصود فهم الكلام. والقول الثالث أن السماء فاعل مقدم، فاعل ليش؟ انفطر مقدم. وإذا كان يجوز أن يقدم الخبر فليجوز أن يقدم الفاعل لأن كل منهما ركن في الجملة. ومن مانع؟ وأنا سأعطيكم قاعدة أمشي عليها في مسألة النحو، إن وافقتموني عليها فذاك وإلا فاضربوا بها على الرحال. إذا اختلف النحاة في مسألة على قول فلنتبع الأسهل الأقل تكلفا والأقل حذفا، لأن المقصود من الكلام هو ايش؟ المعنى والفهم. المعنى فعلى هذا انا اختار والعلم عند الله ان السماء مبتدا والجمله انفطرت خبر المبتدا. السؤال الثالث هذه: السماء هو الشرط، فاين جواب الشرط؟ اين جواب الشرط؟ فطر. أحسنت. علمت نفسه ما قدمت واخرت. إنما تستلف في هذه الآيات بين الله عز وجل ما سيكون يوم القيامة. السماوات تنفطر كما قال تعالى في آية أخرى فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان لأن الأمور معلومة. ولهذا قال يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. وإذا الكواكب انتثرت هذه الكواكب العليا العظيمة التي لم تختلف في يوم من الأيام منذ خلقت إلى أن تنتثر يوم القيامة سوف تنتثر وتزول عن أماكنها. وإذا البحار فجرت البحار محيطة باليابس وسبحان الله هي الآن في اليابس لا ترى أن جدارا قد أقيم ليمنعها أن تطبو على الأرض ولا ترى أنها في حفرة المشاهدة يوم القيامة تنفجر يفجرها الله عز وجل لأن هذه الأنهار هذه البحار سوف تسجر لتكون نار جهنم كما قال تعالى وإذا البحار فجرت أي أوقدت وإذا القبور بعثرت أن نشر من فيها كما قال تعالى أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصر ما في السرور. إذا نشرت هذه الأشياء وذلك يوم القيامة إن علمت نفس ما قدمت وأخرت كيف تعلم ذلك؟ بالعدل التام اقرأ قول الله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه طائره عمله ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا مفتوح ما ولق ماذا يقال له؟ اقرأ كتابه أنت بنفسك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال بعض السلف والله لقد أنصفك من جعلك حسيبا على نفسك. إذا نعلم يوم القيامة ما قدمنا وما أخرنا ونسأل الله أن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا نعلم بما نشارك من كتابنا. ولكن أبشركم أن حساب المؤمن يسير لأن الله عز وجل يخلو به وحده سترا عليه ويضع عليه كنفة ثم يقول عن كذا وعن كذا وعن كذا يقاله بذنوبه فيقول نعم يقر ثم يقول الله له قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. اللهم اجعلنا من هؤلاء. قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. والله يا أخي يا أخواني لو أن الإنسان فكر في نفسه لوجد ذنوبا عظيما لو اطلع الناس عليها ما سلموا عليه ولكنه يرجو مغفرة الله يرجو عفو الله لأنه ضعيف. والله عز وجل هو أهل التقوى وأهل المغفرة. قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. هذا علم ما قدم وأخر علمت نفس ما قدمت وأخر. كلمة نفس هنا نكرة في سياق يا ويقول لغة النحويون في سياق العموم في سياق الإثبات لكن يراد بها العموم. هنا يراد بها العموم أي عالم كل نفس ما قدمت وأخرت. هذا المراد الله أعلم أن المراد جميع الأنفس تعلم ما قدمت وأخرت. الثانية يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. أي شيء غرك بالله؟ كيف تنكر الله؟ كيف تنكر فضله؟ كيف تنكر رحمته؟ كيف تكذب خبره؟ كيف تعصي أمره؟ ما الذي غرك به؟ خلق بعد العدل، سواك على الاستقامة، كل مولود يولد على إيش؟ الفطرة. على الفطرة، فأراه يهوديان أو نصراني أو نورسان. فعدلك أي عدلك، أي جعلك مستقيما. والله تعالى يشهد بأهل الحق بالحق، لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه في أي صورة ما شاء ركبك. تمام الملك، تمام السلطان، في أي صورة ما شاء ركبك.